حمدا لمولانا المبين وشكرا للمهيمن والرقيب، وصل يا إلهي ثم سلم على طه الملقب بالحبيب، وأقسم أن الناس كلهم جميعا بشوق لسماعك يا شبيب. فضيلة العلم الشيخ محمد أحمد شبيب يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو والذين تدعون من دونه لا يستطيعون وزن الله وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ

وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاتبعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسبل وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان سعدنا بهذا الصوت الذي زاده الله جمالا مع دقة الأداء، العلم الإذاعي الكبير الشيخ محمد أحمد شبيب، علم إذاعات وتلفزيون جمهورية مصر العربية، وليس غريبا عن أهل هذا البلد الطيب. وقد حضر أثناء علما أن الابتهالات